الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله خيرته من خلقه نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفا إلى يوم لقاه. ما بعد، فهذا المجلس الثاني في تدارس كتاب التيمم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. فهذا الباب السابع من أبواب هذا الكتاب كتاب التيمم، وكتاب التيمم هو الكتاب السابع أيضا من كتبه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. هذا التيمم لمن عجز عن استعمال الماء ولم يعجز عنه في ذاته، خاف باستعماله مرضا أو موتا، أو خاف باستعمال ما معه عطشا فيظمأ فيموت، فهنا صح له التيمم وإن كان غير فاقد للماء لكنه في حكم العاجز عن استعماله. وسبق لنا أن التيمم هو استعمال الماء لمن فقده، واستعمال التراب في طهارة كبرى وصغرى لمن فقد الماء أو عجز عن استخدامه. قال: ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف، أي لم ينكر عليه ولم ينهاه عن هذا. وهذا من المعلقات التي رويت بصيغة التمريض، يذكر ويروى وينقل وما جرى مجراها، ففيها الضعيف وفيها الثابت المقبول. وحديث عمرو هذا مشهور، رواه أحمد ورواه بعض أهل السنن وإسناده محتمل. واجتهاد عمرو بن العاص في الليلة الباردة التي أصابه فيها الجنابة وخاف باغتساله بالماء البارد أن يلحقه الضرر وهو المرض، فاجتهد رضي الله عنه وتيمم حتى يزول البرد. فالتيمم ناقل مؤقت لهذا الحدث، واستدل بقول الله جل وعلا في آية النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا تتسببوا بقتلها. وخرج أن اغتساله في الليلة الباردة الشديدة البرد أنه سبب للمرض المفضي إلى الهلكة. وهذا باب عظيم من أبواب العلم، وهو إيجاد الرخصة في محلها اللائق بها، لا فيما دون هذا المحل ولا فيما يتجاوزه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه فعل عمرو لم يعنفه، أي لم ينكر عليه، بل أقره على ذلك، على أنه إذا دفي وزال هذا الخطر في البرد الشديد وجب أن يغتسل، لما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء، أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وقريب من ذلك ما يحصل في الأماكن الباردة مما يكون سببا في مرضه أو هلاكه إذا اغتسل من الجنابة مع شدة البرد، وذلك في الأزمان التي مضت التي عري أهلها عن المدفئات. ومما يذكر في طلب الحافظ العيني صاحب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري أن من أسباب طلبه للعلم مجرية وقعت نحو ما جرى لسائل عمرو بن عاص رضي الله عنه، وكان يسكن في شمال بلاد الشام، يعني فيما يسمى الآن غازي عنتاب في جنوب تركيا، وإنه في ليلة باردة مطيرة احتلم، فقام فنزل إلى الماء ليغتسل منه، وإذا الماء قد تجمد فكسر الجليد على وسط الماء، ثم دخل فيه واغتسل ورجع مسرعا إلى فراشه يبتغي الدفء، فغفت عيناه مرة ثانية فاحتلم مرة ثانية. يا الله مقسوم خير يا الله. فرجع وإذا الموضع الذي كسره قد عاد متجمدا متجلدا، فكسره مرة ثانية واغتسل منه، ثم رجع مسرعا إلى فراشه يتدفأ، فلما أحس بالدفء نام فاحتلم مرة ثالثة. هذا لفحول الرجال الله يخلف. أي نعم، لا تستبعده، فإنه في أمثالهم ليس بالبعيد. فنزل وإذا الموضع الذي كسره ليغتسل منه قد تجمد، فكسره مرة ثالثة فاغتسل، ثم رجع إلى فراشه واستمر جالسا يخاف أن ينام فيحتلم رابعا. فلما طلع الصبح خرج إلى المسجد وقص ما جرى عليه لإمام المسجد، وكان من أهل العلم، ثم قال: إني كدت أن أقتل نفسي. قال: إن الله عز وجل عن فعلك لغني، لو أنك تيممت لكفاك ذلك في هذه الليلة الباردة. فقال: من جهلي كدت أن أهلك نفسي. فشرع في العلم وتعلمه حتى صار من كبار العلماء في فقه الإمام أبي حنيفة ومن كبار المحدثين، وشرحه من عيون الشروح المشروحة مرتبة على صحيح الإمام البخاري. وهو بالمناسبة عديل الحافظ بن حجر، زوجتهما أخوات، الكبيرة مع العين والصغيرة مع الحافظ بن حجر. وهذا البرد الذي أصابه برد عظيم، استدل عليه بماذا؟ بسرعة تجمد الماء، فالموضع الذي كسره في المرة الأولى والثانية والثالثة عاد متجمدا، دل على أن البرد كان شديدا. ويبدأ سطح الماء بالتجمد من بلوغ الحرارة 4، فإذا بلغت 0 تحقق هذا التجمد، وما دونه يضحي جليدا. ففي هذا الفعل من عمرو بن العاص رضي الله عنه مندوحة أن من خشي باستعماله الماء مرضا فكان جرحه مفتوحا ولو أصابه الماء لهلك أو لحقه الأذى والضرر، فإنه مأذون له بالتيمم. فالتيمم مشروع عند فقد الماء أو عند عجز عن استعماله. وسيأتي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أصابته جراحة في رأسه في إحدى الغزوات، فأصابته جنابة فأفتوه بغير علم بأن يغتسل، فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. حدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، سليمان هو ابن مهران الأعمش، عن أبي وائل، واحتمل العلماء عن عنة الأعمش في رواياته في الصحيحين لأن صاحبي الصحيحين قد انتقيا من أحاديث الأعمش ما حمل على السماع فلا تضره عن عنته. قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، لأن أبا موسى كان أمير الكوفة وكان عالمها وفقيهها عبد الله بن مسعود. قال إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر رضي الله عنهما إني لم أرى؟ قال ابن مسعود إني لم أرى عمر قانع بقول عمار. هذا المسلك السديد والمذهب الرشيد من ابن مسعود لئلا يستهين الناس بماذا؟ بالتيمم عند أدنى عذر، كلما جاءهم أدنى برد تيمموا له، وهذا يكون مع ضعف الديانة وقلة الوازع وضعف الإيمان، يكون أداء العبادة عنده كالتكاليف الشديدة عليه، فيذهب يبحث الرخص حتى يؤديها على هذا الوجه الذي كان السلف ينهون عنه. وقال إن عمر لم يقنع بقول عمار، وعند أدنى ذكر للبرد، أما الذي يتيمم له البرد الشديد الذي يخشى عليه المرض أو الموت أو الهلكة أو الضرر باستعمال الماء فيه. هذا هو المحصل من هذا التبويب ومن كلام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى، عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنهما، فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب ولم يجد الماء كيف يصنع؟ قال ابن مسعود لا يصلي حتى يجد الماء. قال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيديه على الأرض؟ قال ألم ترى؟ قال ابن مسعود ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار، كيف نصنع بهذه الآية ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال فما درى عبد الله ما يقول؟ فقال، وهذا هو الموضع الذي اعتذرنا فيه عن ابن مسعود، قال لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. يعني شغل المدلعين الآن، شغل أهل الرفاهية المبارد، فيتخذه ذريعة إلى ترك الوضوء إلى التيمم. هذا الذي حذره ابن مسعود رضي الله عنه. قال إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق إنما كره عبد الله لهذا؟ قال نعم، وليس ذلك ردا لما جاء في الأدلة، وإنما خشية من ابن مسعود من توسع الناس بالتيمم عند أدنى عذر، وهذا الذي خشيه ابن مسعود رضي الله عنه وقع. تجدهم في البراري يخرجون للنزهة في مثل هذه الأيام الباردة، في العجارب، في الشبط، وفي توالي المربعانية كهذه الليالي، ثم يحتاجون إلى الاغتسال أو يحتاجون إلى الوضوء ويدعون بشدة البرد، ومعهم من الوسائل ما يمكن أن يدفئوا الماء ويدفئوا أنفسهم، فلا يصح لهم الحالة هذه أن يتيمموا، وإنما التيمم إذا خيف الضرر مخافة متحققة لا مخافة مظنونة أو متوهمة. وبهذا تأتلف الأدلة ويتحد موقفهم رضي الله عنهم منها، وإلا فسنة نبينا صلى الله عليه وسلم البيضاء وأدلة الوحي الواضحة حاكمة على كل حال. ولهذا جاء العذر لمن كان على سفر أو به مرض ولم يجد الماء فصعيدا طيبا، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا عند فقد الماء أصالة وتبعا عند العجز عن استعماله. وألحق العلماء بالعجز عن استعماله المخافة المتحققة من الموت أو المرض أو الهلكة أو العطش، ما عنده من الماء إلا ما يرويه أو لطعامه، ويدخل في الماء المروي والطعام ما يجعله لقهوته وشاهيه، فهذا عذر إن لم يكن الماء إلا لهذا أن يتيمم للصلاة بعدها، من توسعة الله علينا ورحمته بهذه الأمة. وهذا ظاهر صنيع الإمام البخاري في تبويبه، فإنه في تبويبه قال: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. وهذا في الجنب. طيب فيما كان في الحدث الأصغر ظاهر الترجمة لا تقع عليه، لأن الترجمة في الجنب صراحة، وما ساق من حديث عمرو ثم حديث عمار وخبر ابن مسعود مع أبي موسى رضي الله عنهم يدل عليه، لأن الوضوء شأنه أيسر وأهون في دفع الهلكة مما يكون في الغسل في الهواء الطلق أو في المكان البارد. وها هنا تنبيه أن من الناس من تعود على حمامه أعزكم الله، اعتاده، فلو أصابته الجنابة في مقر عمله أو في سفره أو في غيره لم تهنأ نفسه أن يغتسل إلا في موضعه، فيذهب يبحث الأعذار لئلا يغتسل وينتقل إلى التيمم. وهذا من الرفاهية والدلال الذي لا تسعفه الأدلة ولا تؤيده في تركه الغسل من الجنابة إلى التيمم. ثم قال رحمه الله في الباب الثامن: باب التيمم ضربة، أي ضربة واحدة لا يثنيها ولا يثلثها، لأن التيمم ليس كالغسل. سبق لنا في كتاب الوضوء ما ثبت في الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل العضو مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، والوضوء بالماء، فلا يدخل التيمم محل الماء فيضرب مرة وثنتين وثلاث، وإنما التيمم ضربة واحدة. هذه الضربة الواحدة هل هي تزيل الأذى لو كان عليه أذى؟ لا، ولكنها تهييب وتعظيم للعبادة وهي الصلاة، وما كان من جنسها مما يحتاج إلى طهارة ألا تأتيها إلا وأنت معظم لها بما جعله الله لك مندوحة في وضوء أو غسل من جنابة. فإن لم يتيسر ذلك لفقد الماء أو للعجز عن استعماله انتقل إلى التيمم، وإلا فالتيمم لا يزيل الأذى، ولكنه هو على الصحيح رافع للحدث كالوضوء ورافع للحدث كالغسل. وهذا هو أرجح أقوال العلماء في هل التيمم مبيح أو رافع، والصحيح أنه رافع حيث جعله الشارع بدلا عن الماء عند فقده أو عند عجز استعماله، فإذا وجده أو قدر على استعماله فليتق الله وليمسه بشرته. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص، عبد الله بن مسعود قال لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء، أي عند أدنى برودة تيمموا إذا برد عليهم الماء، أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا، يعني كرهه ابن مسعود لأجل هذا، قال نعم، أي لئلا يتوسع الناس في موجبات التيمم. فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنهما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجتنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، دابة إذا تمرغت أصاب التراب أكثر جسمها، تبدأ بالجانب ثم تلتفت للجانب الثاني، وهذا حمامها ومغطسها في الأرض الخالية، والمراغة أرض طينية تتميز عن باقي الأرض وباقي الخد. قال فتمرغت كما تمرغت دابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما يكفيك أن تصنع هكذا، ضرب ضربة واحدة. أخذ منها البخاري أن التيمم ماذا؟ ضربة، أي ضربة واحدة. قال فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، هذا النفض وهذا النفخ، ضرب ضربة واحدة ثم نفضها ونفخ بها كما سبق في الرواية السابقة، ثم مسح بهما أي بيديه ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار، فجعلها علة خفية تتعلق في المتن لا في السند. ومن شريف علم الحديث علم العلل، وعلم العلل كما يكون في الأسانيد وأظهر أمثلته الاختلاف على الراوي، كذلك يكون علم العلل في المتون، ولا يتميز به ويتعرض له ويشتغل به إلا الكبار من الحفاظ والفقهاء، فبرز فيه أحمد وعلي بن المديني، ثم جاء من بعدهم الفقهاء. وأما علل الأسانيد فتميز بها ابن أبي حاتم، تميز بها الدارقطني وأمثالهم. فالمقصود من ذلك أنه لا يكون التيمم عند أدنى عذر أو عند توهم حصول المرض أو البرد، وإنما عند تحققه أو على الأقل عند غلبة الظن بذلك. قال وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فاجتنبت فتمعكت بالصعيد، تمعكت يعني تمرغت حتى أصاب التراب أكثر جسمي. تبون يوم تمرغ عليه ثيابه ولا ما عليه ثيابه يا أخواني؟ لا، ما عليه ثيابه، لأن الدابة إذا تمرغت عليها ثياب؟ لا. فلهذا ابن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قاس نفسه على الدابة لما فهمه من هذا الصعيد الطيب أنه يحل محل الماء، ولهذا جاء التنبيه والتصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم على فعله لا على أصل التيمم. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. في التيمم ما الأفضل، أن يبدأ بالوجه أو باليدين؟ أما الجواز فيبدأ بأحدهما ويثني بالثاني، فلو مسح وجهه ثم يديه أو مسح يديه ثم وجهه فالأمر واسع. وأما في مندوب الأدلة الأخرى أن يبدأ بوجهه ثم بيديه، يبدأ بوجهه ثم بيديه، وليس المقام هنا مقام قياس له على الوضوء، فلو قاس القائس ذلك على الوضوء لكان القياس مع فارق الاعتبار، فإنه في الوضوء يغسل الأعضاء، والتيمم ليس فيه غسل وإنما فيه مسح بأثر هذا الصعيد. ولا يلزم في الصعيد أن يكون من الطين، وإنما يكفي من الأرض، سواء من أحجارها، وسواء من ترابها، وسواء من رملها. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والأرض أخص أوصافها التراب، لكنه لا يعم جميع أفراد الأرض، فإن الأرض فيها الجبل وفيها الوعر وفيها السهل. والتيمم إنما شرع ماذا؟ إنما شرع رخصة لهذه الأمة وتوسعة لها، لمن كان في جبل في وعره، أو كان في واد في سهله وليس عنده الماء، أو عجز عن استعماله، فإنه والحالة هذه يجوز له أن يستعمله. وتشديد بعض الفقهاء بأنه لا بد أن يكون التيمم بالطين تشديد لا تدل عليه الأدلة ولا مقاصدها في هذا الأصل الشريف، وإنما الأرض كلها مسجد وطهور، وإنما اشترطوا أن يكون الأرض لها غبار. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه على الحائط، هذه الرواية في الصحيحين، في رواية الشافعي في مسنده أنه حك الحائط بعصا ثم ضرب بيده لينال ويصيب من الغبار، لقوله: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، إشارة إلى الصعيد. وإن لم يكن له شيء ظاهر، ولو قال قائل: هذا التراب أي الرمل في الأماكن التي فيها الرمال، عروق الرمل، قد لا يكون فيها الغبار، نقول: فيها الغبار اليسير الذي ليس هو كغبار الأرض الطينية. فالأمر واسع، الأمر في هذا واسع، ليس المقصود أن تعمم يدك ووجهك بالغبار أو جسمك بالغبار، وإنما المقصود الامتثال لما شرعه الله جل وعلا من التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. ويظهر من قول ابن مسعود أن عمر لم يقنع بقول عمار أنه لم يسلم له الأمر بالكلية حتى تأكد من وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هذا والله أعلم مبناه ألا يتوسع في التيمم عند أدنى عذر من توهم برد أو هلكة أو ضياع. لا، ولهذا مما ذكر الفقهاء أنه إذا احتيج إلى التيمم وألجأ إليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها المختار. لما؟ لعله أن يجد ماء. طيب، إنسان تيمم في أول الوقت ثم وجد الماء في آخره، هل يعيد الوضوء ويعيد الصلاة؟ قيل بذلك من بعض الفقهاء اجتهادا منهم، والصحيح أنه لا يعيد. لماذا؟ لأنه تيمم على مقتضى شرعي صحيح، وأدى العبادة على مقتضى شرعي صحيح. ومثاله المسافر إذا جمع بين الصلاتين في سفره ثم أقبل على بلده وانتهى السفر، فهل نأمره أن يعيد الصلاة المجموعة إلى أختها لما صلاها في السفر؟ الجواب لا، وإنما لو صلاها مع الجماعة نافلة كان هذا أعظم أجرا له وأبعد عن التهمة عنه في حق نفسه، لا أنه لم يؤدي فرض الله الذي فرضه عليه، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. لما لم يترجمه ها هنا؟ تفضل. أي ها يا مسعود، أي ها لا ما عنده مشكلة البخاري، المشكلة عندنا حنا. لا لا أصبر أصبر، حنا نتكلم على مسألة وأنت تروح لمسألة ثانية، ما بعدها فتحنا المجال للأسئلة. لماذا قال البخاري باب ولم يترجمه؟ هذا هو كلامنا وبحثنا. ها أي ها ها نعم، كل ما قلته قاله الشراح، فإن البخاري أعيى الشراح في طريقته في التراجم حتى تفننوا رحمهم الله في التآليف في مقاصيد الإمام البخاري في تراجمه. غالبا أن يأتي رحمه الله بقوله باب من غير ترجمة في آخر كتبه، أو في باب طول ونوع فيه التبويب، فهو كالفصل للباب الذي قبله، هذا واحد. أو أنه أراد أن يترجم له ترجمة ثم اكتفى بما ذكره تحت هذا الباب من الحديث. وثالثا أنه أراده تنبيه لمعنى في هذا الباب، وهذا هو الأكثر والأشهر، أنه يقول باب ثم يأتي بالحديث ليلفت الانتباه إلى معنى آخر غير المعاني التي سبق إيرادها في الأبواب التي قبله. يقول رحمه الله تعالى باب: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والصعيد هو الأرض وهو التراب، فإنه يكفيك أي بالتيمم به إذا كان ليس عندك ماء. وسبق أن هذا الحديث كان في غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم، فإنه أسرى بهم تلك الليلة، أي جعلهم يمشون، أشغلهم بالسري والمشي لما حصل من بعضهم في أول الأمر من بادرة النزاع والشقاق، فإنهم كانوا في قفولهم من إحدى الغزوات، وصار بين اثنين مهاجري وأنصاري رضي الله عنهما شيء، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. هذا حظ نفس. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وكان من سياسته العظيمة ومن حنكته الحكيمة أنه أشغلهم بالسري. ما هو السري أنت؟ هذا السرحان. وين رحت، للجنوب ولا للشمال؟ هذا أنك سرحت مع العشاء. ما أنت معي، أنت معي يا أخي. لا لا، بنشوف اللي تطرخ روسهم سرحان. نعم يا أخي، يا أيها المحتبي. لا، اللي قدامك أنت. ما هو السري؟ سرينا. وش معنى سرينا؟ مشينا في الليل ولا في النهار؟ في الليل. وإذا مشينا في النهار في أوله سرحنا، فالسري المشي في الليل. سرى بهم صلى الله عليه وسلم، أشغلهم بماذا؟ بالمشي في الليل. والمشي في الليل ما له عيون، ويحتاج إلى حضور انتباه وإلى جهد واجتهاد. فقال عمران رضي الله عنه: فما وصلنا الأرض حتى وقعنا. وكانت أهنأ نومة نمناها، لأن النوم جاء بعد ماذا؟ بعد تعب، يصير الحلاوة. كما أن الأكل والشرب إذا جاء بعد جوع ما هو بعادة. ترانا يا أخواني نفطر عادة، وانت غدا عادة، وانت عشى عادة، ما هو بحاجة، ما هو بذا الواقع. ولهذا أصابتنا التخمة، فإذا جاء الأكل والشرب إثر حاجة والنوم إثر تعب، كان لهما شأن في النفوس وأي شأن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه: للصائم ماذا؟ فرحتان، فرحة عند فطره، كان ممنوعا عن هذا الطعام والشراب ثم أذن له به، وفرحتها الثانية بإتمام صومه، والثانية فرحة عند لقاء ربه إذا وجد صومه، أي أثر وثواب صومه عند ربه. يقول عمران: فما لمسنا الأرض حتى نمنا، وكانت أهنأ نومة لأنها إثر التعب الشديد، فما فوجئنا إلا وقام فلان وفلان وفلان والرابع عمر رضي الله عنهم، والشمس على رؤوسنا، أي خرجت وارتفعت ولم يصلوا الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما أي مثلهم، وكانوا يهابون أن يوقظوه من جلالته في عيونهم وفي صدورهم صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه رجلا جليدا أي جريئا قويا، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى انتبه النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، ثم قال: ارتحلوا عن مكانكم ذلك. فارتحلوا مكانا غير بعيد، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يلحقه ما يلحق البشر، فمن نام غصبا عنه عن الصلاة من غير تفريط فليس عليه حرج. وفيه ما في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، واللفظ لمسلم: ليس في النوم تفريط. ما التفريط؟ في تعمد النوم عن الصلاة، ينويه قبل أن ينام أو لا يتخذ له ما يتخذ له من أسباب الاستيقاظ والقيام. فنزلوا غير بعيد فأمر بلالا فأذن. متى أذن الفجر؟ أضحى السبير بعد ارتفاع الشمس، فإنهم استيقظوا وهي على رؤوسهم، ثم مضى بهم صلى الله عليه وسلم حتى غير مكانه، ثم أمرهم فتنفلوا، صلوا ماذا؟ صلاة ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام وصلى بهم. فلما انفتل من صلاته عليه الصلاة والسلام، وإذا رجل منحاز منعزل عن الناس ما صلى معهم، قال: ما بالك لم تصلي معنا؟ قال: إني أجنبت يا رسول الله ولا ماء. أصابته الجنابة وما عنده ماء، فانعزل ما يدري شو يسوي، والمقام مقام تشريع. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك الصعيد الطيب، أن ترفع به جنابتك. وفيه أن التيمم بهيئته التي عرفتم كاف في الوضوء وهو الحدث الأصغر، وكاف في الطهارة من الجنابة وهو الحدث الأكبر، وهذا من خصوصية الوضوء. صح؟ لا، ما هو صحيح. ها؟ هذا من خصوصية التيمم، ما هو الوضوء. الوضوء في الحدث ليش؟ الأصغر، والغسل في الأكبر. أما التيمم فإنه يكفي في صفته للأمرين جميعا. ما الفارق بينهما؟ هو النية، ينوي به رفع الحدث الأصغر أو ينوي به رفع الحدث الأكبر. إنما يكفيك الصعيد الطيب، وفيه أنه يكفي ضربة واحدة، لا يحتاج إلى ضربتين، فإن ضرب ضربتين، واحدة لوجهه واحدة ليده أو ليديه، فالأصل جوازها ما لم يعتقدها سنة فلا تكون كذلك. هذا ختام الكلام على كتاب التيمم من صحيح الإمام البخاري، وهو كما ذكرت لكم هذا الكتاب عنوان للسماحة واليسر ورفع الحرج الذي جعله الله جل وعلا مقصدا عظيما من مقاصد ديننا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهو خصيصة الله عز وجل لنبيه ولأمته من بين الأنبياء قبله والأمم قبله. فقد مضى في الحديث حديث جابر، ومثله حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله عنهم: فضلت على الأنبياء بخمس، في رواية بست، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة، وختم بي النبيون، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأوتيت جوامع الكلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما امرئ من أمتي، في لفظ حديث جابر، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وثم طهوره. فاللهم لك الحمد كثيرا، كما أنعمت يا ربنا علينا عظيما وكثيرا، حمدا يكافئ النعم ويوافي مزيدا منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمي أبو 80 كيلو. أي من أين إلى وين يا أخي؟ إلى أي من تندحة؟ أي من طبيب؟ أي من خيبر؟ أي نعم. يسأل أخونا هذا السؤال المهم، وهو أن بلدتهم تبعد عن البلدة التي يقصدونها لحوائجهم أكثر من 80 كيلا، وأنه في حال عودتهم يعودون والصلاة تحون في الطريق، فما حكم جمعهم قبل وصولهم إلى بلدهم بنحو 20 كيلا؟ أولا، من أين تحسب المسافة؟ انتبهوا يا أخواني، ترى يغلط فيها كثير من الناس، يحسب المسافة من باب بيته إلى باب عمله، أو إلى باب مقر ما يقصده في تلك البلدة. لا، تحسب المسافة من عامر بلدك إلى عامر البلد الآخر. نطبقها على سؤال أخينا لما سألته، يظهر من خيبر الجنوب إلى خميس مشيط، إن كان من عامر خيبر الجنوب إلى عامر الخميس المسافة 80 فأكثر، جاز الجمع والقصر، وإن كانت أقل فلا جمع ولا قصر. مثال ثاني، كانت الفتوى من سماحة شيخنا الشيخ بن باز واللجنة الدائمة أن من الخرج إلى الرياض ومن الرياض إلى الخرج مسافة إيش؟ قصر. وأن من جدة إلى مكة ومن مكة إلى جدة مسافة قصر. تغيرت الحال باتساع ماذا؟ باتساع هاتين المدينتين، فالخرج اتجهت شمالا والرياض اتجه جنوب، فصارت المسافة بين عامر الخرج وعامر الرياض أقل من 80، فلا جمع ولا قصر. وكذلك جدة ومكة، دنت جدة من مكة من الجهة إيش؟ الشرقية، ودنت مكة من جدة من الجهة الغربية، فصارت المسافة أقل من 80 كيلا، فلا جمع ولا قصر. وضحت المسألة هذه؟ وضحت. طيب، أما على أن المسافة أكثر من 80، فذهبوا وأخذوا أغراضهم وقضوا حوائجهم ورجعوا، وقبل وصولهم إلى بلدهم 20 كيلا حضرت الصلاة، صلاة الظهر أو صلاة المغرب، هل له الجمع؟ نعم، له أن يجمع ويقصر الصلاة، له أن يجمع بين الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وبين المغرب والعشاء 3 واثنتين، لا سيما إذا بغى يمسي مع الأهل، الله يقويه. والله أعلم. نعم، أي نعم، لو كانت المسافة التي يقضيها التمشي تنزه أو طرد الصيد أو البحث عن الضوال، علمها الراعي الناقة الفلانية غدت وراح يدورها، كل مسافة قطع فيها 80 كيلا فهي مسافة قصر، في قول جماهير العلماء. ولهذا يا أخواني هذه المسألة من أكثر ما يسأل عنها في الضابط في الجمع والقصر، وقد تأملت كلام أهل العلم فيها المختلف المتنوع، وجدت أضبط ما يصار إليه في الجمع والقصر المسافة والمدة. أما المسافة 80 كيلا وهي المرحلتان كما أفتى بذلك الصحابة، وكما هو أصله في حديثي من سافر يومين أو يوما وليلة أو ليلتين الذي جاء في الصحيحين، والمرحلتان تحديدا 78 كيلو و600 متر. العلماء يحطون 80 أصح للحساب من باب التقريب. والمدة ألا يجمع الإقامة على البلد الذي يقصده 4 أيام فأكثر، يقدرها الفقهاء 20 فرضا فأكثر. فإن أجمع الإقامة 4 أيام فأكثر أو 20 فرضا فأكثر يتم الصلاة من أول ساعة ينزل فيها. وإذا أرجع السفر إلى العرف فإن العرف غير منضبط، تتجدد الوسائل وتتغير الأحوال، وبالتالي يختلف العرف خصوصا مع السيارات والوسائل السريعة. خطبط يزرق ويجي، يمكن يقطع له 200 كيلو رايح 200 كيلو جاي، وبيجيكم قطار هو الطلقة من الرياض إلى مكة 1.5 ساعة. فالعرف يختلف، فإرجاع السفر إليه لا يضبط به أمر الناس. ولهذا ما أفتى به شيخنا الشيخ ابن باز، وما أفتت به اللجنة الدائمة، وما عليه جماهير أهل العلم، أن السفر يرجع فيه إلى الأمرين. ما هما؟ المسافة وإيش؟ والمدة. والله أعلم. سم أي سؤال أخيكم أنه جاء من الطائف وأدى عمره وله في مكة نحو 1.5 شهر ويبي عمرة ثانية، منين يؤديها؟ هل يرجع للطائف ولا يحرم من محرم أهل مكة؟ تحرم من الحل من محرم أهل مكة، لأنك في حكمهم، أنت في حكم أهل مكة. والدليل عليه أن عائشة رضي الله عنها لما انتهى حجها ألحت على نبينا صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، قال دخلت عمرتك في حجك، قالت يا رسول الله ترجع صويحباتي أمهات المؤمنين بحج وعمرة أي مفردتين، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من أين؟ من التنعيم. وعائشة من أين؟ من أهل المدينة، ما قال روحي أبي عري أحرمي وتعالي، صارت في حكم أهل مكة لما أقامت بينهم. وهذه مسألة غير مسألة يا أخواني من يأتي من مكان بعيد، من مصر، من الإمارات، من نجد، من اليمن، يقول أقعد بمكة 3 أيام ويصير حكمي حكمهم. لا، هذا متلاعب، لأنه جاوز الميقات ناوي النسك يحتال عليه ليحرم من مكة. هذا لو أحرم من مكة عليه إثم وعليه فدية شاة أو 7 بدنة، لأنه مر الميقات ناويا النسك. والله أعلم. سم نعم. قول الحنابلة وغيرهم أن التيمم مبيح للعبادة أي لأدائها لا رافع للحدث، يشمل الحدثين الأكبر والأصغر. والقول كما قلنا لكم إنه قول مرجوح لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، لأن التيمم حكم فرعي عن الوضوء، عند عدمه يصار إليه. والله أعلم. نعم. لا احنا نعطي المجال واحد، تفضل. يقول أخونا إذا كان الإنسان في المستشفى وما عنده ماء أو ما عنده تراب، وش يسوي إذا كان في حال لا يستطيع فيها أن يصل إلى الماء أو إلى التراب يتيمم أو يؤتى له به، كما مثلنا في من هم في العناية المشددة ما عنده لليات وأسلاك، يصلي لله على حاله، يصلي لله على حاله، وقد اتقى الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل يا ابن اليمن. نعم في بلدك. نعم يسأل أخونا يقول إذا حضرت الصلاة وأنا في بلدي، دخل الوقت وأنا في بلدي لصلاة الظهر وسأسافر قطعا وجزما، فهل لي في بلدي أن أجمع أصلي الظهر ثم أجمع معها العصر، أو أصلي الظهر ركعتين وأقصر العصر معها ركعتين؟ الجواب ليس لك ذلك ولا يصح ذلك منك، لأن الترخص برخص السفر لا تبدأ إلا بالشروع فيه، أن تبدأ في السفر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سفرة سافرها، ما هي؟ غزوة تبوك؟ لا، في حجة الوداع، خرج من المدينة لست بقين من ذي القعدة، يعني كم؟ 24 من القعدة، صلى بها الظهر يوم الخميس، كم صلاها المدينة؟ 4 ركعات. النبي عازم ولا مو بعازم على السفر؟ جازم ولا ما هو بجازم؟ عازم وجازم على سفر حجته. وقد أمى المدينة خلق كثير، خلق كثير أموها قصدوها ليأتموا به عليه الصلاة والسلام، صلى بهم الظهر 4 ركعات ثم خرج، أي شرع في السفر، فصلى بذي الحليفة العصر كم؟ 2 ركعات. لما لم يجمع الظهر مع العصر؟ ما بعد شرع في السفر، لاحظتم؟ إذن أحكام الجمع والقصر للسفر تبدأ بالشروع فيه، وصلى بهم في العصر 2 ركعات، مع أن ذي الحليفة عن المدينة 10 أميال، أخذ منها العلماء أنه لا يجمع ولا يقصر ولا يترخص برخص السفر حتى يغادر المسافر عامر بلده. طيب في رمضان تبي تسافر، هل لك أن تفطر في بلدك قبل أن تشرع في السفر؟ الجواب لا. وغلط آخر انتبهوا له، ما هو؟ يقول لا أجمع ولا أقصر حتى أقطع 80 كيلو. غلط، هذا فهم مغلوط، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قصر الرباعية ولم يبلغ 80 كيلا، لكن نيته في السفر أكثر من 80 كيلو. وضحت يا أخواني؟ ترى مسألتين أعيدها مرة ثانية حتى ترسخ، لا تترخص برخص السفر حتى تقطع 80 كيلا، لا، 80 كيلو هي مرادك ومقصدك في السفر لا بدء ترخصك فيه، فإنك تبدأ بالترخص برخص السفر من قصر الرباعية إلى 2، والجمع بين الصلاتين والمسح على جواربك وأخفافك 3 أيام بلياليها، والفطر في سفرك إذا شرعت فيه، أي بدأت بالسفر في مغادرة عامر بلدك. والله أعلم. سم الذهاب إلى المطار هل هو شروع في السفر؟ الجواب على التفصيل الآتي، فإذا كان المطار داخل عمران البلد كمطار أبها وكمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، فلا يصح لأهل أبها ولا الخميس في مطار أبها ولا لأهل جدة وما حولها في مطار الملك عبد العزيز أن يترخص برخص السفر ولو كان معهم كرت الصعود، لازم أن يغادر عامر البلد. ولو كان المطار كمطار الملك خالد الدولي في الرياض، مطار الملك فهد في الدمام، مطار المرنايف في المليدة في القصيم خارج نطاق العمران، فمجرد مجاوزة نطاق العمران سواء في المطار أو دونه جاز لهم الترخص برخص السفر، لا يعني في ما دام أن الحجز معهم حجز مؤكد ومعهم كرت الصعود، والله أعلم. سم الحاج ايش؟ ايه نعم. يسأل اخونا ان الحاج لو كان من اهل جدة او الجموم او من اهل الزيمة او بحرة او حدة وحج مع المسلمين هل له الجمع والقصر؟ نقول حتى المكي ابن مكة يجوز له في الحج أن يجمع ويقصر، لأن الجمع والقصر في الحج نسك وسفر في آن واحد، فإنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أهل مكة، ما قال أتموا يا أهل مكة، وإنما أقرهم على جمعهم وقصرهم، جمعوا وقصروا معه في وين؟ في عرفة، وفي أين؟ وفي مزدلفة، وين أيضا؟ وفي عنيزة، صح؟ في عرفة ومزدلفة فقط، وقصر بهم الرباعية في ميناء ولم يأمرهم بالإتمام، بينما أنه في عام الفتح لما صلى بهم بعدما فتح مكة صلى الرباعية ثنتين وقال أتموا يا أهل مكة فإننا قوم سفر، والله أعلم. سام يا شايب وعليكم السلام. اي ابشر ابشر. لا خلنا على الاول جزاك الله خير، خلنا على الاول برد الثاني لك. نعم. سألنا اخونا ووالدنا عن مسألة الطائف ومكة، هل بينهما جمع وقصر؟ الجواب الطائف المدينة وأحياؤها التابعة لها إلى مكة فيها جمع قصر، الفتوى اليوم بعد 10 سنين المرتخير، بينما الهدى انتبهوا الهدى ومكة لا جمع ولا قصر لأن المسافة أقل من 80، 63 كيلو آخر ما حسبناها، فهذه الأحكام والفتاوى تتغير بتغير ظروفها وأحوالها، لا يجينا واحد جاهل ومتجاهل ومطفي النور يقول المشايخ يلعبون بنا، يا محللوا يا محرموا، ترى سمعناها من الجهال وأمثالهم، الفتوى تتغير بتغير الأحوال يا أيها الإخوة، فإن تغيرت الحال تغيرت الفتوى معها، وهذا هو التكييف الفقهي للمسائل المستفتى عنها، والله أعلم. تفضل يا أخي، كنت بتسافر أنت، تفضل. أي. يسأل أخونا عن الجوارب الشفافة، الجوارب الشفافة إذا كانت ساترة لجميع القدم فإنها يمسح عليها، إذا كانت ساترة لجميع القدم فهذه يمسح عليها ولو كانت شفافة، في أظهر أقوال أهل العلم رحمهم الله. النوع الثاني الخفاف والجوارب إيش المشققة، فيها خروق فيها تشقيقات، ما دام أنه يصدق عليها اسم خف وشراب فإنه الحالة هذه يمسح عليها، أعيدها مرة ثانية، الخفاف والجوارب التي فيها خروق ما دام يصدق عليها اسم الجورب واسم الخف فيمسح عليها، والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم غالب خفافهم التي يمشون عليها مقطعة ومشققة لضيق ذات اليد فيهم، ومع ذلك لم ينهوا عن المسح عليها. النوع الثالث وهذا موديل جديد من الجوارب أسفل الكعبين، يلبسه الناس وغطى في الأسواق وكثر، فهذا لا يمسح عليه لأنه لم يستر جميع القدم المفروض غسلها، فلا يمسح عليه إلا إذا كان تحته شراب أو لبس فوقه شراب، فالحكم لما استوعب القدم كلها، والله أعلم. نعم تفضل. لا تفضل اسمح لي، هذا قبلك. تفضل محلك. لا السؤال خاص عقب الصلاة، هذا السؤال بنا نعلن عليهم. نعلن بسكت عن الزكاة. اي وشو عندي اي طبعا في اسم انا ماني بمضارب فيها، مجرد مستثمر. مستثمر تاركها. نعم احد الاقارب طلب مني فلوس، قلت ما عندي الا اسم، قال بشتري منك الاسم. بعض من الحين سؤالك عن الزكاة ولا عن بيعها؟ لا انا ببيعها شلون ازكيها. اي استرح. يسأل أخونا يبي قيمة الصاد، حنا ما خلصنا ترى. أنا أنا ببيعها له طبعا بسعرها الحالي، أنا بيعها له بأغلى، طلبها مني بأغلى، فهو بيقصدها لي على ثلاث يعني سنوات. سؤالك عن التقسيط ما هو عن الزكاة؟ لا التقسيط بيقصدها لي ثلاث سنوات. أنت سؤالك الحين عن تقسيطه ولا عن زكاتها؟ هل أزكيها من البداية؟ طيب استرح استرح استرح. يسأل أخونا سؤالا تضمن سؤالين، وهو أن عنده أسهم فكيف يزكيها؟ زكاة الأسهم يا أخواني ترجع إلى أصلين. الأصل الأول أن تكون الأسهم أسهم مضاربة، يبيع يشتري في الأسهم، اليوم في الكهرب وغدا في الإسمنت وبعده في الزراعي وبعده في الصناعي، يتنقل مع الأسواق، فهذا المضارب يزكي ماله إذا حل وقت الزكاة. حل وقت الزكاة يوم واحد رمضان، شف كم أقيام هذه الأسهم التي تضارب بها بسعر واحد رمضان، واجمعها جميعا في وعاء زكوي واقسمها على 40، الناتج هو الزكاة بصرف النظر عن ارتفاعها في سعرها وانخفاضها في قيمتها. الأصل الثاني وهو الذي عليه أكثر المساهمين، يستثمر يخليها، يكاتب في الأسهم ويشتري يساهم في الأسهم يخليها، هذا يسمى في العرف المعاصر بالمستثمر. فهذه الشركات إذا حال عليها الحول ولم يبعها هي تزكيها بقوة النظام عندنا في بلادنا، هي التي تزكيها، تلزم بزكاتها. أنت بعتها قبل تمام الحول وأقرضت المبلغ، أو أقرضتها هي بعتها على أخيك بقيمة مؤجلة، زكاتها عليك أيها البائع أيها المستثمر، وصاحبك الذي استثمرها منك ويقسطها عليك بقيمة أعلى جائزة إذا قبض الأسهم في محفظته وتصرف فيها، ما بعتها أنت له أو دللته على من يشتريها منه وهو من ربعك أو من أصحابك أو شركائك، فيجوز أن تباع بأعلى من قيمتها، لأنه هذا يسمى بيع التورق. بيع التورق لأي سلعة قدم فيها القيمة مؤجلة بشرط أن تكون مباحة وأن يصح قبضها وتصرفه فيها. فإذا مضى عليها حول ثاني، شف كم عنده زكها أنت، كم بقي عنده زكها أنت، الحول الثالث كم بقي وزكها أنت، والله أعلم. نعم يا أخي. نعم. إذا سافر من مدينة إلى أخرى والمسافة بينهما أكثر من 80 كيلا، فإنه إذا بقي فيها يوم أو يومان أو ثلاثة جاز له الجمع والقصر، فإن كان نازلا وسمع النداء المؤذن يناديه فيجب عليه أن يشهد الصلاة مع المسلمين في المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والله أعلم. سم إيه. المسافر في يوم جمعة وشهد الجمعة مع المقيمين، شهد الخطبة والصلاة، صلاة الجمعة، هل له أن يجمع العصر مع الجمعة؟ الجواب: ليس له ذلك في قول جماهير العلماء، وهي الفتوى المعتمدة في بلدنا، وبها كان يفتي شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم، وهي فتوى اللجنة الدائمة. لأن الجمعة ليست كالظهر، بين الجمعة والظهر 14 فرقا، فلا تجمع العصر إلا مع الظهر، ما تجمع مع الجمعة. إذا صلاها مع المقيمين وشهد الخطبة والصلاة، فإن صلاها في البر أو في طريقه، صلاها ظهرا يوم جمعة، لأن الجمعة غير واجبة عليه، فقصر الظهر ركعتين، جاز له أن يجمع معها العصر ركعتين، والله أعلم. سم. نعم، صلى الظهر في الحضر ثم سافر، صلاة العصر متى يصليها؟ يصليها لما شرع في السفر أو إذا حضر وقتها؟ أفتوها أنتم يا أخواني، إذا حضر وقتها تصلي العصر، إذا حضر وقتها، لأنك لما صليت الظهر غير مأذون لك بالجمع للعصر معها، والله أعلم. سم. ها؟ أي نعم، مسافر وسيبقى أول الليل في مكة، وسيسافر مثناة الليل إلى بلده، ما الأفضل له في صلاة الوتر؟ نقول: الأفضل أن يصليها في الحرم إدراكا للفضيلة، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل ومن أوسطه، ثم استقر وتره في آخره، وحتى يدرك آخر الليل يصلي ما شاء له الله أن يصلي شفعا لا وتر، ويكون فيها الدعاء، يدعو فيها لربي، يدعو فيها ربه بما يشاء، والله أعلم. ترى اللي سأل يفتح المجال لغيره. سم. ها. هذا السؤال المتكرر، وأظنه في كل مرة نجي مكة هذا السؤال يعود مرة بعد أخرى، أما في رمضان فكل يوم يتكرر: هل مكة في مساجدها وبيوتها وأراضيها وعقاراتها الصلاة فيها مضاعفة، أو هذا خاص بمسجد الكعبة؟ الجواب أن الصلاة في مكة كلها مما هو داخل حدود الحرم صلاة بمئة ألف صلاة، بشرط وحط خط ثالث تحتها، بشرط أن يقبلها الله عز وجل. لا تهتم بالمضاعفة ويشغلك الشيطان عن قبولها، فإن قبلها الله فأبشر بالخير، أما إن أشغلت نفسك بالمضاعفة وهي لم تقبل فلا حصلت لا قبول ولا مضاعفة. واضح يا أخواني؟ ومكة كلها مما هو داخل حدود الحرم حرم، والصلاة فيه مضاعفة، ولكن حرف استدراك ونصب، الصلاة في مسجد الكعبة أفضل، لا أن المضاعفة خاصة به، لكنها أفضل لأنه البيت العتيق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في حجته حجة الوداع بالأبطح، والكعبة ليست بعيدة عنه، وصلى في موضع نزوله، وصلى معه الأمم الغفيرة في موضع نزوله، أترونه يفوت على نفسه وعلى أمته أجر المضاعفة؟ الجواب: لا. وفي الحديبية لما فاوض أهل مكة، وهي على حد الحرم من جهة الغرب تسمى الشميس اليوم، كان إذا حضرت الصلاة دنا فصلى داخل حدود الحرم، وش لأجل؟ إدراكا لهذا الفضل. في يوم عرفة في حجته، أين صلى بهم الظهر والعصر؟ في بطن عرنة، لا مجال إلا هذا. المغرب ليش ما صلاها بهم في عرفة، مع أن الشمس غربت ولم يدفع حتى ذهبت الصفرة قليلا؟ صلى بهم المغرب والعشاء في المزدلفة لتحوز أمته هذه المضاعفة في صلاة في الحرم. والأدلة في هذا كثيرة، والله أعلم. أنت سألت، تفضل. يسأل أخونا عن رفع السبابة هكذا إذا مر الإمام أو القارئ بآيات فيها توحيد الله وتعظيمه، هذا الفعل غير مشروع في الصلاة إلا في جلوسك في التشهد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن الزبير في صحيح مسلم كان يشير بالسبابة يدعو، أي في جلوسه في التشهد. أما في أثناء الصلاة في القيام إذا جاء ذكر الله مثل العوام يرفع السبابة، هذا لا أصل له وهو من الفعل المحدث، وإن كان باعثه تفكره في تعظيم الله عز وجل، لكن هذا الفعل في نفسه فعل غير مشروع، والله أعلم. نعم. ها؟ لا تغسلان في التيمم. التيمم ما هو بغسل، مسح، ضربت هكذا. نفرض أننا ما عندنا ماء وهذه الأرض، نقول هكذا ثم تمسح بوجهك ثم تمسح بكفيك هكذا، ما هو بلازم تدخل وتخلل بين أصابعك، هذا فعل الموسوسين الله يعافيهم ولا يبلانا. وضحت يا أخواني؟ سم. أي نعم. ما الدليل على أنه لا تصلى العصر جمعا وقصرا مع الجمعة؟ الدليل هو الأصل، فإن الجمعة وافقت في سفره عليه الصلاة والسلام ولم يصلها جمعة وإنما صلاها ظهرا كما في يوم عرفة وجمع معها العصر، لم يصلها جمعة صلى الله عليه وسلم، ولأن هناك فروق بين الجمعة والظهر تجعل هذا فرض وهذا فرض مستقل، فبالتالي لا تجمع الجمعة، لا تجمع العصر مع الجمعة، وإنما التي جاءت الشريعة وهو الأصل بجمع العصر مع الظهر. فإن فاتت الجمعة المسافر أو غيره صلاها ظهرا، وإذا صلاها ظهرا جاز أن يجمع معها العصر، والله أعلم. نعم. ها؟ له بيتان في مكة والطائف. أي نعم. من له بيتان في مكة والطائف، في الرياض ومكة، في الرياض وأبها، في القاهرة وفي الرياض، كل سكن يعتبر له محل إقامة، فإذا وصل من سكن الأول الثاني لا يجمع ولا يقصر ويترخص وقت السفر، في الطريق بينهما ذاهبا وآيبا يجمع ويقصر. وكذلك إذا كان مقر عمله فيه له مهجع ينام ويأكل فيه ويجلس فيه فهو في حكم الإقامة الثانية، فلا يجمع فيه ولا يقصر، والله أعلم. سم. أي جاء من خارج مكة، جاء من الباحة زين إلى مكة، وله في مكة شقة في بطحاء قريش، مضبوط وليس مزبوط، لا يغطون الناس بلهجاتهم، فإن ضاء لا تنتقل إلى ظاء، ما نمشيها، نبي نقف عندها، لو ما جيك لا تخلت السر على أخوانك. فإذا جاء من بلده الأصلي إلى مكة وله فيها بيت وهو في نيته ناوي النسك، ميقاته الذي تجاوزه خصوصا في الحج، يجي اللي أنتم خابرين، يحرم من الميقات ولا يحرم من مقره الثاني في مكة، والله أعلم. سم. تفضل. قاطع الرحم، ما صحة صلاته وصيامه؟ صيامه صحيح وصلاته صحيح، لكنه آثم بقطيعة رحمه. أقول صحيح تقولي تقبل ما تقبل، الله يهديك الله يهديك. سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم حتى تروني، فإن كثيرا من الأئمة لا يخرجون من المقصورة حتى نهاية الإقامة أو قبيل نهايتها، ماذا يفعل المأمون؟ أحسنت على هذا السؤال. يقوم المأموم إذا رأى الإمام، فإذا لم يره فيقوم عند قول المقيم للصلاة قد قامت الصلاة، ولو قام قبلها الأمر واسع، ولو قام بعدها فالأمر أوسع، لا نضيق أمرا وسعته الشريعة كما لا نوسع أمرا حددته وضيقته الشريعة، والله أعلم. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم تراصوا، نرى خواص الناس يصلون متباعدين شبرا ونصفين، شبرا أو نصفه بين الرجلين، فما هي صفة التراصي المطلوبة وما حكم صنيع هؤلاء؟ سأجيب جوابا غير ما سألته. التراصي الواجب أن لا تدع بينك وبين من جوارك ممرا تمر به البهمة. ما البهمة؟ صغار إيش؟ صغار الأسود، صحيح؟ صغار إيش؟ صغار الغنم، الجفرة، العناق. لو كان بينك وبين صاحبك مسافة، هل تمر العناق بينها؟ إذا مرت فهذا هو التراصي المذموم، أنت تأثم وهو يأثم. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان الذي يتخلل الصفوف بماذا؟ بجافرة الغنم، فسد عليه طريقه. وأما إلصاق الكعب بالكعب والرجل بالرجل فهذا مستحب ليس بواجب، مستحب ليس بواجب، وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. حضرت الأقامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.